بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في الدرس الماضي إلى مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وخبر الواحد في الحدود والكفارات وما يجري مجراها، وعرفنا أن المشهور من مذهب الحنفية أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول، وعرفنا المراد بما تعم به البلوى أي أنه الذي يقع للناس كثيرا ويكثر السؤال عنه، فيقولون هذا لا بد أن يشتهر وينتشر، وخبر الواحد فيه غير مقبول. كذلك يقولون ما يتعلق بالحدود وما يسقط بالشبهة، فإن الحدود تدرأ بالشبهات، يقولون ما نقبل فيه خبر الواحد لأن خبر الواحد فيه شبهة. كذلك مما قالوا أن خبر الواحد إذا خالف الأصول يرد، ويعنون بالأصول مخالفته لقواعد الشريعة العامة، مخالفته يعنون بذلك مخالفته لقواعد الشريعة العامة، ويمثلونه بخبر المصراه الذي فيه أن من اشترى شاة فحلبها أو اشترى ناقة فحلبها ثم تبين له أن لبنها نقص عما وجده عليه في الحلبة الأولى، مما يدل على أن صاحبها قد صرها فترة، يعني لم يحلبها يومين أو ثلاثة، حتى إذا حلبها المشتري يجد الحليب كثيرا. اشتهر بين العلماء بحديث المصراه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشترى أحدكم الشاة فحلبها فهو إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من طعام، في رواية وصاعا من تمر. هذا الصاع من التمر قالوا هو مقابل الحليب الذي حلبه وشربه، فأبو حنيفة لم يأخذ بظاهر هذا الحديث، وقال هذا الحديث يخالف الأصول، لأن قيم المتلفات في الشريعة تضمن إما بالمثل أو بالقيمة، وهنا التمر أو صاع من تمر ليس مثلا للحليب ولا يساوي قيمته في كل حال، فقد تكون قيمة الحليب أكثر أو قد يكون التمر أكثر. كذلك من مخالفته للأصول يقول إنه قبضها هنا على أنها ملك له، ولو تلفت في هذه الحالة الدابة لكانت من ضمانه هو لا من ضمان البائع، والقاعدة تقول الخراج بالضمان، الخراج، وهي نص حديث أيضا، الخراج بالضمان، يعني ما يحصل من نتاج هو للمشتري لأنه سيضمن لو تلفت السلعة. ثم ذكر أيضا خبر الواحد المخالف للقياس، وقال نقل عن الإمام مالك أنه يرده، والرواية مختلفة عن مالك، القرافي وهو من المالكية يذكر عنه روايتين، وإنما أخذوا هذه القاعدة من مسألة أو مسألتين نقلت عن الإمام مالك، كقوله مثلا بعدم نجاسة سؤر الكلب، وذلك أنه احتج عليه فقال يؤكل صيده فكيف يكون لعابه نجسا، فقالوا هذا معارضة للحديث بالقياس، ولكن المشهور عنه هو أنه يأخذ بخبر الواحد وإن كان في مقابلة القياس، إذا كان يمكن أن يعضد بقياس آخر أو بتعليل آخر. هذا يعني آخر ما وقفنا عنده، ويمكن أن يعيد قراءته الأخ الآن سريعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي مراسيل غيرهم روايتان، القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين اختارها القاضي، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية، وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا لأكثر الحنفية، وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافا للكرخي، وفيما يخالف القياس. وحكي عن مالك تقديم القياس، وقال أبو حنيفة: ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها. نعم، الأصول هذا معنى مرادهم بالأصول يعني القواعد العامة في الشريعة، مثل قواعد ضمان المتلفات، مثل قواعد الضمان، خراج بالضمان. ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث أنها لفظية. نعم، هذه هي دلالات الألفاظ، وكان ينبغي أن يجعلها المصنف هي الباب الثاني الثالث عنده، لأنه ذكر الحكم ولوازمه وذكر الأدلة، فكان ينبغي أن يذكر هنا يعني هذا في باب مستقل. نعم، لكن هو قال هنا تابع للكتاب والسنة، لما تكلم عن الكتاب والسنة والدلالة تكون بألفاظ الكتاب والسنة أتى بدلالات الألفاظ، ثم سيعود إلى بقية الأدلة ويكملها، ثم ينتقل إلى الباب الأخير وهو الاجتهاد والتقليد. تفضل. منها اللغات توقيفية للدور، وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه. اللغات توقيفية، توقيفية يعني تعرف بالنص عليها من الشرع، هذا قول للعلماء أن اللغات، الكلام هنا مبدأ اللغات، يعني كيف بدأت اللغة وكيف بدأ التخاطب، فمن العلماء من قال هي توقيفية، يعني أنها بوحي من الله جل وعلا، واستدلوا على هذا بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وهناك قول بأنها اصطلاحية، قول المصنف اللغات توقيفية للدور يعني لأجل أننا لو قلنا إنها اصطلاحية للزم الدور. كيف اصطلاحية؟ قال اصطلاحية معناه أن يصطلحوا ويتفقوا على أن مثلا الحيوان الذي شكله كذا وكذا وله يعني وهو مفترس وكذا نسميه أسدا، والحيوان الأصغر منها الذي نوعه كذا وكذا نسميه الذئب، وهكذا اصطلاحية بينهم. يقول لو قلنا بهذا القول للزم الدور، لأنهم لأجل أن يصطلحوا يحتاجون إلى لغة للتفاهم، لأجل أن يتفقوا على اصطلاح معين يحتاجون إلى لغة للتفاهم بينهم، فهذه اللغة أيضا هل هي توقيفية أو اصطلاحية، وهكذا، فيلزم الدور. والدور الممتنع هو الدور السبقي لأن الدور نوعان، دور معي ودور سبقي. فالدور المعي هذا غير ممتنع عقلا، يعني تقول لا أعطيك درهما إلا ومعه آخر، هذا لا يمتنع. لكن تقول لا أعطيك درهما إلا وأعطيك قبله آخر، هذا مشكلة، يعني لا بد أن يكون أحدهما قبل الآخر. فالدور السبقي هو الذي يلزم هنا وهو يمتنع. وهناك من العلماء من قال بعض اللغات توقيفية وبعضها اصطلاحية، والمصنف انتهى إلى أن هذه الأقوال كلها محتملة وممكنة، ولم يقم على ذلك دليل قاطع في واقع الأمر، والأمر في هذا سهل. نعم. وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي. نعم. والقاضي هو الباقلاني. نعم. مرة يعبرون بالقاضي عن الباقلاني، ومرة يعبرون به عن أبي يعلى، لكن الغالب أنهم إذا ذكروا القاضي وقصدوا به أبا يعلى يكون في مقابله أبو الخطاب أو ابن عقيل، يعني من علماء الحنابلة. إذا قال قال القاضي وقال ابن عقيل، أو قال القاضي وقال أبو الخطاب، فليعلم أن المراد بالقاضي قاضي الحنابلة أبو يعلى. وإذا قال قال القاضي هكذا، فالغالب أن المراد به القاضي الباقلاني، لأن الحنابلة كما تعرفون في الأصول يعولون على كتب الشافعية كثيرا. نعم. فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها. يقول الكل جائز، ولا تقولون يلزم الدور لو قلنا اصطلاح، لأنه يمكن أن يخلق في الإنسان علم مثلا بمبادئ الاصطلاح ثم يصطلحون فيما بعد، ويمكن أن يخلق الله في نفس الإنسان أن معنى هذا الحيوان أسد، ومعنى هذا الحيوان ذئب، ومعنى هذا الحيوان فرس إلى آخره، هذا ممكن يقول. ويمكن أن يتعلم بعضهم من بعض بالإشارة فيأخذ الشيء، وهذا هو المشاهد في كثير من اللغات الآن الحية، أنها تتعلم بالإشارة، يعني ينظر إلى الشيء أو يشير إليه هكذا ويعطيه اسمه، ومن خلال السياق يمكن أن يتعلم معنى الروابط من حروف الجر ومن حروف العاطف ومن الأفعال وما أشبه. نعم. وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون، يعني يحتمل أن يكون. نعم. ثم قال ويجوز أن تثبت السماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا. ويجوز إيش؟ ويجوز أن تثبت السماء، تثبت، أن تثبت الأسماء، أن تثبت الأسماء قياسا، يعني بطريق القياس. ويجوز أن تثبت الأسماء بطريق القياس. نعم. ولقياس التصريف، وكقياس التصريف، حط كاف هذه ليست لاما، وكقياس التصريف. يجوز أن تثبت الأسماء بطريق القياس، هذه مسألة، هل يمكن أن تثبت الأسماء بالقياس أو لا؟ قولان للعلماء، فمنهم من قال نعم يمكن أن نعطي الأشياء اسما بطريق القياس إذا كانت تشبه أشياء أخرى، وحينئذ تأخذ حكم تلك الأشياء التي تشبهها من باب القياس. إذا أثبتناها بالقياس حينئذ تكون أخذت حكم تلك الأسماء ودخلت معها، ولا نحتاج إلى القياس الشرعي، وإنما يكفينا القياس اللغوي. فيقول مثلا النبيذ خمر، ليس هو مقيس على الخمر بل هو خمر، نضع له اسم الخمر بطريق القياس اللغوي، وحينئذ لا نحتاج إلى القياس الشرعي الذي يحتاج مثلا إلى ذكر العلة والأصل والفرع والحكم. كذلك يقولون النباش الذي ينبش القبور نسميه سارقا، وهو سارق لغة، فلا نحتاج إلى أن نقول النباش القبور يقطع قياسا على السارق، لا، لأنه هو سارق أصلا، فنحن قسنا في اللغة فأثبتنا له الحكم بالنص، وإذا لم نقس في اللغة نقيس قياسا شرعيا. فالعلماء اختلفوا في إثبات اللغة بالقياس، المصنف يقول الصحيح نعم أنها تثبت، كما سمينا النبيذ خمرا وأعطيناه حكم الخمر، وكما يعني قسنا في التصريف، وكقياس التصريف وهي مذكورة باللام هي بالكاف، كقياس التصريف، قياس التصريف مثل ماذا؟ حينما يقول النحاة مثلا وأهل اللغة اسم الفاعل مثلا يشتق من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، واسم المفعول يشتق على وزن مفعول، فتقول ضارب اسم الفاعل منه ضارب، ضرب اسم الفاعل منه ضارب، واسم المفعول مضروب. وأما في الخماسي فيحتاج إلى زيادة السين والتاء مثلا، إذن تقول مثلا انطلق منطلق، مثلا استتبع مستتبع، استفاد مستفيد، ومستفاد اسم مفعول، ففيه زيادات، يعني يختلف بناء اسم المفعول من عن اسم الفاعل في الثلاثي عن والرباعي والثلاثي والخماسي وما زاد عنه، فهم وضعوا قاعدة لهذا. كذلك بينوا كيف يشتق اسم المفعول، كيف يشتق اسم الآلة، كيف يعني أشياء كثيرة بينوها بالقاعدة. هذا قياس التصريف، قياس التصريف، وهو الذي يفعله أهل اللغة وتجده كثيرا في المعاجم، ويفعله النحاة أيضا. نعم. ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. نعم. والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المنتظم. المنتظم. والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف. الكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة، يعني منظوم من أصوات مسموعة مكونة من حروف. نعم. وهو جمع كلمة. نعم، الكلام جمع كلمة. نعم. وفي اللفظ الموضوع لمعنى، وخص أهل العربية وفي إيش؟ وفي اللفظ الموضوع لمعنى، يكون فيه خلل في العبارة، لكن عند النحاة الكلام هو الموضوع لمعنى، لعل في اللغة وليس في اللفظ، الموضوع لمعنى أو اللفظ، ما في وفي اللفظ، واللفظ واللفظ ها؟ لا وفي اللفظ فيه مكتوب فيه. المهم أن الكلام عند النحاة هو الموضوع لمعنى، أما الذي لا يفيد معنى يسمونه الكلم، يعني الناظم يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. فالكلام عند النحاة هو المفيد معنى. نعم. وخص أهل العربية الكلام المفيد وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، وغير المفيد كلم. يعني إذا انتظمت عدة كلمات ولكنها غير مفيدة، اجتمعت عدة كلمات لكنها لم تفد معنى، يعني تقول إن جاء زيد وتسكت، هذا ليس بكلام عند النحاة، لكن في اللغة هو كلام، لأنه في اللغة هو اللفظ، مجرد أن تتلفظ بألفاظ متعددة هذا كلام. فيقول هذا غير مفيد فيسمى الكلم. نعم. فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة. نعم. الكلام عرفنا أنه ألفاظ منتظمة مكونة من حروف، رجع له فقال إذا استعمل الكلام أو اللفظ في المعنى الذي وضع له فهو الحقيقة، وهذا مر معنا أيضا تعريف الحقيقة حين الكلام عن القرآن. إذا استعمل في اللفظ في المعنى الموضوع له في أصل لغة العرب يسمى الحقيقة، كما تقول ذهبت إلى حديقة الحيوانات فرأيت أسدا كبيرا، هذا الكلام حقيقي لأنك رأيت أسدا الذي هو الحيوان المفترس المعروف. نعم. فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف فهي العرفية كالدابة لذوات الأربع، أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة. الحقيقة ثلاثة أقسام، الحقيقة على ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وهي المشهورة، إذا قيل الحقيقة ينطلق إلى الحقيقة اللغوية، وحقيقة عرفية ومثلها المصنف بلفظ الدابة إذا أطلقناه على ذوات الأربع، بينما هو في أصل اللغة الدابة في أصل اللغة كل ما يدب على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الإنسان والحيوان وكل ما يدب على الأرض يسمى دابة، ولكن يقول في العرف أصبحوا يخصون الدابة بذوات الأربع كالجمل والحصان والحمار وما أشبه ذلك، هذه تسمى حقيقة عرفية، ومثلها يعني مثل هذه الحقائق كل ما يتعارف عليه الناس من تسميات تكون أخص من المعنى اللغوي أو أعم منه. والقسم الثالث الحقيقة الشرعية، وهي التي ورد في الشرع وضعها لمعنى معين، استعملت في الشرع لمعنى معين محدود تسمى حقيقة شرعية. الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية أصلها مجاز يقولون، لكنها اشتهرت فأصبحت حقيقة لأنها غلبت على الحقيقة اللغوية، ومثلها يعني مثل مثال الحقيقة الشرعية الصلاة الزكاة، فإن لو نظرنا إلى أصل وضع اللغة الصلاة يقولون هي الدعاء، والزكاة هي النمو، ولكن هل هذا هو معناها في الشرع؟ الجواب لا، إن معناها في الشرع معنى آخر. فإذا الحقائق ثلاث عند المصنف والجمهور أنها ثلاث أقسام: حقيقة لغوية، وهذه التي استعملت على ما يعني في المعنى الذي وضعه أهل اللغة للكلمة أو للجملة، وحقيقة عرفية وهي المستعملة لما وضعه أهل العرف أو لما اشتهر عند أهل العرف، وحقيقة شرعية وهي التي وضعها الشرع لمعنى خاص معنى معين واستعملت فيه. نعم. وأنكر قوم الشرعية وقالوا باق والزيادات شروط. هذه تحتاج إلى تعليقات. وأنكر قوم الشرعية وقالوا باق، ما هو الباقي هذا؟ قالوا المعنى اللغوي باقي، هذا معنى كلام. أنكر قوم الحقيقة الشرعية، والمنكر القاضي الباقلاني وجماعة، أنكروا أن تكون هذه الألفاظ حقائق جديدة منقولة عن معناها الأصلي، لأن من أثبت الحقيقة الشرعية مراده أنها نقلت، إن الشرع نقل الصلاة من الدعاء إلى الصلاة المعروفة ذات الأركان ذات الركوع والسجود، ونقل الزكاة من النمو إلى دفع شيء من المال في رأس الحوض. والذين أنكروا الحقيقة الشرعية يقولون الشرع ما نقلها ولم ينقلها، بل هي باقية على معناها اللغوي، ولكن زاد عليها قيودا فقط، فهم يتهربون من النقل ووضع الشرع. يقول الشرع ما خاطب العرب بما لا يعرفون، ولم يأتهم بلغة جديدة، ولم يتصرف في لغتهم، بل استعملها في المعنى الذي عرفوه، ولكن زاد عليها قيودا. وقال يعني إن الصلاة هي دعاء، لكن دعاء مخصوص على صفة مخصوصة، وله يعني هيئات مخصوصة، وإلا فهي دعاء ما خرجت عن كونها دعاء. إذن هناك من أثبت الحقيقة الشرعية وقال يعني الشرع نقلها من المعنى اللغوي إلى هذا المعنى الشرعي، وأصبحت إذا أطلقت الصلاة أول ما يتبادر إلى الذهن هو الصلاة ذات الركوع والسجود. وهناك من يقول الشرع لم ينقلها، هي باقية، معناها اللغوي باقي، المعنى باقي، يعني معناها اللغوي باقي، ولكن زاد عليه قيودا وقال الصلاة هي الدعاء، ولكن دعاء يدعو به الإنسان وهو متجه للقبلة، ولا بد فيه من قيام وركوع وسجود، ولا بد من قراءة أذكار معينة ونصوص معينة من القرآن إلى غير ذلك. وهناك من يقول إن الصلاة مجاز وليست حقيقة، يعني هي لم تنقل أصلا، وإنما الصلاة في اللغة الدعاء، وأما الشرع فقد استعملها في المجاز. وكل يتعين باللفظ. نعم، كل واحدة يعني تتعين باللفظ، نعرف هل هي حقيقة شرعية أو مجازية أو لغوية أو عرفية. نعم. فمن أهل اللغة بدون قرينة اللغوية. نعم، يقول تتعين بالسياق وبلفظها، إذا جاءت من أهل اللغة نحملها على الحقيقة اللغوية. نعم. وبقرينة العرفية، وإذا جاءت معها قرينة نسميها ثم اشتهرت نسميها حقيقة عرفية. نعم. ومن أهل الشرع الشرعية، وإذا جاءت الكلمة أو جاء الكلام من أهل الشرع نحمله على المعنى الشرعي. نعم. ولا يكون مجملا كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية. نعم، يعني في مثل هذه الألفاظ التي هي الزكاة والصلاة ونحوها لا تعد من الألفاظ المجملة، لا تعد من الألفاظ المجملة، وإنما هي إما حقيقة شرعية، وإما أن نقول هي باقية على اللغة اللغوية، ولكن زاد الشرع فيها قيودا من باب التجوز. نعم. وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة. هذا القسم الثاني وهو المجاز، كلام ينقسم قال إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، وقد يكون الوضع من الشرع، وقد يكون الوضع من أهل اللغة، وقد يكون الوضع من أهل العرف، وتبعا لذلك تسمى الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والقسم الثاني هو المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. نعم. وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور، طبعا لقرينة يقول لابد من مسوغ لاستعمال اللفظ في مجازه، فهو الآن سيذكر بعض القرائن التي تسوغ وتجيز استعمال اللفظ في مجازه. أعد. وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة. للعلاقة، وأراد أن يذكر العلاقات، نعم، العلاقة بين المستعار منه والمستعار له، نعم. وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد، يعني حينما نقول هذا أسد وهو رجل فيه معنى بين مشترك بين الأسد الذي هو الحيوان المفترس وبين هذا الإنسان الشجاع، هذا المعنى المشترك هو الشجاعة، وهو معنى مشهور لا بد أن يكون مشهورا. وإنما قال المعنى المشهور لأنه قد يشترك الأسد مع الإنسان في معنى لكنه غير مشهور عند الناس، فيقول هذا لا يعتبر التجوز به. ومن الأمثلة على هذا يقول لو قلنا للإنسان الأبخر الذي في فمه بخر غير يعني رائحة غير طيبة إنه أسد لمشابهته للأسد في البخر ما يصح هذا، لأن هذا لا يعرفه أكثر الناس، ومعروف أن الأسد أبخر يعني رائحة فمه كريهة، فيقول لو قلنا للأبخر إنه أسد هذا المجاز لا تظهر فيه علاقة واضحة لأن هذه العلاقة غير مشهورة، نعم. أو الاتصال كقولهم الخمر حرام والحرام شربها، أو الاتصال يقول كما نقول الخمر حرام الميتة حرام، والمحرم إنما هو الشرب والأكل والاستعمال، نعم. والزوجة حلال والحلال وطؤها، يعني اتصال الحكم بها جعلنا نلقي الحكم على الذات نفسها، يعني لما كان الحكم الأحكام الشرع هي تصف أفعال المكلفين، يعني كلها على تقدير فعلك هذا واجب وفعلك هذا حرام، لكن نقول مثلا الميتة حرام والمقصود أكلها أو الانتفاع بها الذي هو فعل المكلف، نعم. أو لأنه سبب أو مسبب، نعم، يعني أحيانا يكون العلاقة بين المشبه والمشبه به أو بين الحقيقة والمجاز السببية، نعم، يعني ولهذا يسمون مثلا يسمون العنب خمرا لأنه أصل للخمر وسبب في وجوده، يسمون مثلا الضرب الشديد يسمونه موتا، يقولون أماته وهو ضربه ضربا شديدا فقط لأن الضرب الشديد سبب للموت، نعم. والعلاقات كثيرة والمصنف اقتصر على هذه الثلاث فقط أو الأربع، نعم. تنبيه الحقيقة أسبق للفهم، هذا التنبيه قصد به الفرق بين الحقيقة والمجاز، كيف نعرف أن هذا حقيقة وهذا مجاز، ما هو الفروق الرئيسة بينها، فذكر ظن فرقين أو ثلاثة أحدهما صحيح والآخر فيه نظر، نعم. الحقيقة أسبق إلى الفهم، هذا أول فرق بين الحقيقة والمجاز وهو الفرق الرئيس بينهم، كيف نعرف الحقيقة من المجاز، الحقيقة تسبق إلى الفهم مباشرة من غير حاجة إلى تأمل ومن غير حاجة إلى قرينة، بينما المجاز هو الذي يحتاج إلى شيء من التفكير ونظر في القرائن، نعم. ويصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز، هذا الفرق الثاني، قال من الفروق أن الحقيقة يصح أن نشتق منها، اللفظ الذي هو حقيقة يصح الاشتقاق منه، يعني التصرف فيه بالاشتقاق، والمجاز ما يصح، ومثلوا هذا بأن لفظ الأمر حقيقة في القول المعروف، قول افعل هذا حقيقة، أمر حقيقة، لكن يطلق الأمر على الشأن، وما أمر فرعون برشيد، يطلق الأمر على الشأن يقول إذا أطلقنا الأمر على الشأن ما نصرفه، ما نقول أمر يأمر أمرا، بل ولا نجمعه يقولون على أمور، والمصنف لم يذكر هذا. وأما إذا أطلقنا الأمر وأردنا به الحقيقة فإننا نصرفه ونقول أمر يأمر أمرا، وجمعه أمور أو أوامر، جمعه أوامر، نعم. وأما يعني المجاز هو الذي يمكن أن يجمع على أمور، أما الحقيقة فيقول جمعها أوامر. لكن هذين الفرقين غير يعني صحيحين الأخيرين. الصحيح هو الأول، وهو أن الحقيقة هي المتبادرة إلى الفهم من غير حاجة إلى قرينة، والمجاز هو الذي لا يتبادر إلى الفهم ولا بد فيه من القرينة. وهناك فرق آخر، وهو أن المجاز يمكن أن يسلط عليه النفي، والحقيقة لا يمكن أن تسلط عليها النفي. لكن أنت حينما تسلط النفي على المجاز، حينما تسلط النفي على المجاز وتنفيه، أنت لا تريد نفي المجاز نفسه، تريد نفي الحقيقة. أنت إذا رأيت إنسانا شجاعا وقيل لك هذا أسد قادم، تقول هذا ليس بأسد. لكن هل أنت تريد هذا ليس بأسد يعني ليس بحيوان، أو تريد هذا ليس برجل شجاع؟ أنت تريد ليس بحيوان مفترس، ليس هو الحيوان المفترس، فيجوز أن تنفيه. لكن تسليط النفي عليه، أنت لا تنفي المجاز نفسه وإنما تنفي الحقيقة، حينما تقول هذا ليس بأسد، لأنه إنسان مكلف، فكلامك صحيح. لكن إذا جاء أقبل أسد حيوان مفترس حقيقة لغوية، فقلت هذا، هل تقول هذا ليس بأسد؟ لا، تكون كاذبا. لو قلت هذا ليس بأسد تكون كاذبا أو مخطئا. بينما المجاز يجوز أن تسلط عليه النفي على معنى أنك تريد نفي الحقيقة، لأن له معنيين، معنى حقيقي ومعنى مجازي. فأنت تنفيه بقصد نفي الحقيقة لا بقصد نفي المجاز. نعم. ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال. نعم. لا اختلال الوضع به. متى دار اللفظ بينهما يعني بين الحقيقة والمجاز، احتمل أن يكون المراد به المعنى الحقيقي أو أن يكون المراد به المعنى المجازي، قال نحمله على الحقيقة. ولا إجمال يعني ولا نقول إن اللفظ مجمل، لاختلال اللفظ به يعني لاختلال اللفظ بقولنا إنه مجاز، أو لاختلال المعنى عندك، لاختلال الوضع به، الوضع، نعم، لاختلال الوضع به، هذا سليم. يقول لو أننا حملنا اللفظ المتردد على المجاز لاختل أو على الإجمال لاختل الوضع، فحين يكون اللفظ محتملا للحقيقة ومحتملا للمجاز لا نقول هو مجمل، لأن الوضع يختل بقولنا إنه مجمل، فيترتب على هذا عدم التفاهم بين الناس. يعني إذا قال أنا مررت بالأمس ورأيت أسدا كبيرا ضخما، أنت لا تدري هل هو الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع، فتحمله على ماذا؟ قال مررت على حديقة الحيوانات فرأيت فيها أسدا كبيرا، تقول مثلا مروره على حديقة الحيوانات يحتمل أنه رأى يعني أسدا حقيقيا، فهل هذه تكفي قرينة؟ يعني قد توصلك القرينة إلى أنك تحمل اللفظ على مجازه، وربما لا توصلك، هذه ما توصل. لما لا يكون في بالقرب من حديقة الحيوانات حيوان الذي يعني موجود في أسد فعلا، وربما يكون أراد به إنسانا شجاعا ربما، لكن نحمله على ماذا؟ نحمله على الحقيقة وإن كان محتملا للمجاز. متى نحمله على المجاز؟ حينما يقول تقول متقلدا سيفا أو معه بندقية، حينئذ نقول هذه قرينة قوية، فهو لا يريد الحيوان وإنما يريد الشجاع. نعم. فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص. انتقل إلى الكلام عن بيان مراتب الدلالة في القوة، وهي عند الجمهور مرتبتان: نص وظاهر، هذا الواضح، وما عداهما يسمى مجملا. نعم. فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص، وأصله الظهور والارتفاع. أصل النص يعني في اللغة، أصله يعني في اللغة الظهور والارتفاع. العرب تقول نصت الظبية رأسها إذا أخرجته أو رفعته أو مدته، وتسمى منصة العروس لأنها مرتفعة، المكان الذي تجلس عليه العروس يسمى منصة لارتفاعها. فالنص هو الظهور والارتفاع في اللغة. نعم. وقد يطلق على الظاهر، يعني قد يطلقه العلماء، يطلقون النص ويريدون به المعنى الظاهر، وسيأتي تفسير الظاهر. النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا يسمى نصا. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى مثلا: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ألفاظ الأعداد نصوص، تلك 10 كاملة، فهذا نص صريح، لا يمكن أن نقول لعله أراد بالعشرة 5 أو أراد بها 15، هذا نص صريح. وقوله فاجلدوهم 80 جلدة ونحو ذلك، هذه نصوص صريحة لا يحتمل إلا هذا المعنى. لكن قد يطلق العلماء لفظ النص على الظاهر، والظاهر هو الذي يحتمل غير معناه لكنه احتمال ضعيف، يعني هو يحتمل معنيين لكنه في أحدهم أظهر من المعنى الثاني، وهذا كثير في كلام الفقهاء. نعم. وقد يطلق على الظاهر وهو المعنى السابق مع وهو المعنى السابق مع تجويز غيره. وقد يطلق على الظاهر، وهو يعني الظاهر، تعريف الظاهر في الاصطلاح المعنى السابق إلى الذهن مع تجويز غيره، يعني مع احتمال وجود غيره. المعنى السابق إلى الذهن مع احتمال غيره. إذا سمعت أمرا مثلا، نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أمر بفعل ما، فالذي يسبق إلى الذهن أن هذا للوجوب، أنه أمر حتمي، ولكن يحتمل أن يكون للندب، فنقول الأمر ظاهر في الوجوب. متى يكون نصا؟ إذا تتابعت أوامر كثيرة أو حذر أو أحاديث أخرى وآيات تحذر من الترك، يكون نصا في الوجوب حينئذ. لكن فيما عدا ذلك هو ظاهر في الوجوب، الأمر ظاهر في الوجوب، والظاهر هو الذي يسبق إلى الذهن مع احتمال معنى آخر غيره. نعم. وأكثرها يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى. أكثر ما، بدل ها هذه ما، وأكثر ما يستعمل، تصحيف هذا، وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء هذا المعنى فيصوب. يعني أكثر ما يستعمله الفقهاء أنهم يستعملون النص بمعنى الظاهر، لأنهم يقولون دليلنا على هذه المسألة النص والإجماع أو النص والقياس، ثم إذا أتوا بالدليل اللفظي أو السمعي أتوا بدليل ظاهر وليس بنص، يعني دليل ليس قطعيا وإنما هو دليل ظني. وهذا كثير يقول في كلام الفقهاء رحمهم الله. طيب نقف هنا أعود إن شاء الله بعد الإفطار. الحقائق ثلاث، ما هي؟ نعم، شرعية. طيب، إذا دار اللفظ، تفضل. إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز، هل يعتبر مجملا؟ هل يعتبر مجملا؟ نعم. ماذا يعتبر؟ يحمل على ماذا؟ لا، واحد يا أخوان اللي يجيب، واحد القريب اللي نعطي نسأله هو الذي يجيب. طيب، نترككم وبعد الإفطار إن شاء الله. نعم، السلام عليكم.